اشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعت لك اشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعت لك اشتقت لك اشتقت لك شرحتلك سبب غلبي يا ظالم قول شو ذنبي شرحتلك سبب غلبي يا ظالم قول شو ذنبي جمعتلك دموع قلبي وبرمش العين كتبتلك برمش العين كتبتلك أنا وحدي بأشوائي لا ناس لا كاس ولا سائي أنا وحدي بأشوائي لا ناس لا كاس ولا سائي وعلى عهدك أنا باقي وعلى عهدك أنا باقي وقلبك والله بيدلك وقلبك هو الله يا بيا يا بيا يا بيا يا يا يا بيا على روحي غرامك كان جاني وانا اللي زرعك والغير جاني خبر عن فرجتك ما يوم جاني ولا مرسال رد ليا جوابي ولا مرسال رد لي يا جواب رد لي يا جواب يا يا يا يا يا يا باي يمين الله حلفت لك بأغلى ما عندي ضحيت لك يمين الله حلفت لك بأغلى ما عندي ضحيت لك ولا حبيت في يوم قبلك ولا حبيت في يوم قبلك وليل ونهار بحن لك وليل ونهار بحن لك